مطمئنا عندما يحافظ على الأمانة التي تؤدى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أنس فيقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يحكي لي أخ في السويد، يقول لي: لي صاحب من بعض البلاد العربية اتفق معه على أن يصدر له معدات ثقيلة، وبعد فترة من الفترات قال لي، اتصل بي صاحبي وقال لي: إن بضاعتك لم تبع، ائتي خذ بضاعتك. فانظر ماذا يكون بعد ذلك. طبعا هذا الرجل كيف يرسل إليه بضاعة من السويد إلى أقصى الشرق، ثم بعد ذلك يقول له: ائتي وخذ بضاعتك، إلا إذا كان سيأخذها بأبخس الأثمان، وهو ما وهو الذي كان يريده هذا. فأي دين هذا يقبل ذلك؟ فدين الإسلام لا يقبل هذا. وخسر الرجل كثيرا، يقول لي: كلما تذكرته دعوت عليه. يعني بتبقى صحبة، وهذه الصحبة بيطمئن الناس لهذه الصحبة، فعندما تصل الأمانة أو الشراكة إلى أحد الأشخاص فإنه ينكر تلك الأمانة لصاحبها بعد ذلك. فكيف يقابل الحق تبارك وتعالى هذا الشخص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، لن تزول من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، ومنها هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ده لو حتى قطعة من الأراك اللي أنت بتتسوق بها أخذتها بغير وجه حق، فإنها تساوي تلك المعدات الثقيلة التي أخذها بأحط وأبخث الأسماء من صاحبها. كله عند الله سواء، لأن القرآن الكريم يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه يوم القيامة وهما الأسودان؟ هما تمر ومية، فما أي نعيم نسأل عنه؟ قال: أما أنه سيكون ستسألون عن الفتيل والقطمير. يعني حاجة تخوف، شغل يخوف. يعني الإنسان لابد أن يتحرى الحلال، يتحرى الدقة في أخذ أموال الناس، حتى لو أنه يعني خايف إنه هذه الأمانة تضيع منه، أو خايف إنه من الممكن إنه تبدد في بيته، فلا يتحملها ولا يأخذها. يقول له: يا أخي اذهب إلى غيري، اذهب إلى غيري. ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب يعني بأشرف اسم، فهو الأمين، صادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. قريش تضع أموالها عنده ولسه الإسلام ما جاش، لسه الرسالة ما وصلتش للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق هذا الفعل، تحقق بعد ما أخرجوه، يعني وأنتم تعرفون ماذا فعلوا بالنبي وأصحابه، ماذا فعلوا بالضعفاء في مكة، ماذا فعلوا بهم. ومع هذا ترك عليا مكانه صلى الله عليه وسلم ليعطي الأمانات إلى أهلها، علما مع أنهم أول ممن اضطره إلى ترك وطنه هؤلاء الناس الذين لهم أمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الأولاد ينفعون ويفلحون والزوجة تنفع وتفلح، لا بد أن نتقي الله في أزواجنا وأولادنا، عندما نتحمل أمانات الناس، عندما نأخذ أموال الناس، عندما نقدم على أي فعل ننظر إليه نظرات، هل هذا فيه خير؟ هل هذا فيه شر؟ هل هذا سنحاسب عليه؟ هل هذا لم نحاسب عليه؟ لا بد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. يبقى إذن أنس رضي الله عنه يقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومن أقبح أنواعه العمل على الفرقة بين الناس، ده من أقبح أنواع العهد، من أقبح أنواعه العمل على الفرقة بين الناس. انظروا، انظروا إلى ماذا يفعل بين المسلمين الآن، ماذا يفعل بين المسلمين الآن. يعني حتى لما عندما أجد اثنين ربنا أكرمهم ومشين مع بعض أصدقاء وأصحاب، تجد القلب يتقطع، تجد القلب يحترق، كيف يمشي هذا مع ذاك؟ لا بد أن أفكر ليلا وليس نهارا على أن أقطع بينهم هذه الصحبة. ده المسلمين هكذا، ده المسلمين، يعني حتى لو هم شياطين ممكن نقطع الصلاة اللي هم بينهم وبين بعض، لكن عندما يكونوا ناس محترمين، ناس كويسين، ناس عندهم خلق، ناس عندهم دين، كيف؟ ومن أقبح أنواعه العمل على الفرقة بين الناس. ده المفروض الرجل المؤمن عندما يرى اثنين ماشيين مع بعض متحابين يزداد حبا لهم ويدعو لهم. هذا هو الإسلام، هذا هو إسلامنا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته، وكان عليه السلف الصالح إلى القرون التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خيريتها، في خيريتها: خير قرون الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني بالكثير 3 أو 4 قرون. ولكن هذا لا يمنع إنه فيه مجتمعات إلى أن تقوم الساعة فيها خير، الخير موجود وباقٍ. دائما الناس بتردد حديث وما هو بحديث: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. هذا ليس بحديث، لكن لو نظرت إليه تجد أن معناه صحيحا، ولكن النص غير صحيح. الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، دائما الناس تردد هذا القول، المعنى صحيح لأنه في خيرية في هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في خيرية في هذه الأمة، ولو انتهت هذه الخيرية لانتهت الدنيا كلها. كذلك أيضا الاستشارة أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه. عندما يأتيك أحد الناس ويستشيرك في أمر من الأمور، لابد أن تعطيه النصيحة، لابد أن تعطيه يعني الشيء الذي تريد أن تجعله أو تطبقه على نفسك اجعله لصاحبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه، مش مجرد أنه هو يستشيرك وتقوم تقلب تديله كلمة معسولة لا افعل الذي أقوله لك، وهو يعني أنت تريده أن يقع في محظور. المستشار مؤتمن. ولذلك قيل لمن قال لعمرو بن عبيد: إن صاحبك الأسوار يذكرك بسوء، قال له: يا هذا، ما راعيت حق صاحبي حيث ائتمنك على سره، وما راعيت حقي إذ بلغتني عن صاحبي ما أكره. شوف الرجال، كان ده من 150 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن عبيد يعني لسه طازة في الإسلام، اللي هو اللي فيه الخيرية، اللي فيه الخيرية. شوف لما يجي يقول له: يا هذا، ما راعيت حق صاحبي حيث ائتمنك على سره فأفشيته، وما راعيت حقي إذ بلغتني عن صاحبي ما أكره. خلاص الإشي إشي؟ حاضر. إذ بلغتني عن صاحبي ما أكره، ولكن قل لصاحبي: إن الموت يعمنا، والقبر يجمعنا، والقيامة إن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم فيما بيننا. لكن لو إحنا الآن دلوقتي يطلع له يمشي له 30-50 كيلو يروح يمسك في رقبتي هنا يقول له: كيف قلت علي كذا وأنا بلغني من فلان كذا، وممكن يحصل قتل. لكن انظر إلى الناس الأوائل اللي هم عزين يعدوا كده بسلام إلى أن يصلوا إلى جنة الرضوان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والنجاة، وكما أسأل الله أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ودعاء من يقول آمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.